أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مناقشة الاختتام عن المواقف بانتظار ليالي شهر رمضان المبارك. وظلت هنالك مواقف كثيرة ومفكرة على ما تعرضنا له من ظهور نسبتها إلى وقت آخر إن شاء الله. لكن في هذه الليلة نريد أن نتحدث عن موضوع قد يخطر في أذهان المستمعين، وهذا الموضوع عبارة عن سؤال يقول أن الأمة الإسلامية في هذه القرون والأيام والأعوام في أمس الحاجة إلى الوحدة، وفي أمس الحاجة إلى التماسك وعدم الخلاف وعدم النزاع في مختلف الشؤون والقضايا، خصوصا وأن الأعداء يترصصون المسلمين الدوائر ويعملون ويخلقون المؤامرات المختلفة لتفريق المسلمين من أجل السيطرة عليهم. تتناول المراحل الرئيسية من بحث والتحليل يستدعي تفريق المسلمين، لأنه يثير كثير من الوقائع والأحداث التي وقعت في تاريخ المسلمين وينقلها إلى الجيل المعاصر، وهذا يستدعي مزيد التباعد، مزيد التشتت، مزيد التطرف إليها. فلماذا تخوضون في مسائل اعتقادية مقارنة بين ما يقوله الإمامية وما يقوله العامة في أصول الدين، فضلا عن فروع الدين؟ ونحن نعيش في أيام بحاجة إلى الوحدة، بحاجة إلى التماسك. هذا السؤال كثيرا ما نسمعه من العلماء، وحتى تجد أن بعض الكتاب وبعض الأقلام أيضا يتحدثون عن هذا. لذلك يرى البعض بأن السكوت عن مسائل العقائد وعدم تناولها في البحث والتحليل هو الموقف السليم في هذه الظروف وفي هذه الأيام، لأن المراحل تؤدي إلى التنازع، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا السؤال هو الذي نريد أن نتعرض إلى الإجابة عنه في هذه الليلة بعنوان خاتمة المراحل. وقلنا غلة من الفوضاح مفصلة وطويلة وعميقة أيضا تتركها إلى وقتها إن شاء الله. هنا أمور ينبغي الالتفات إليها. نتعرف نحن إلى فعل هذه الأمور لا إلى الجميع، وفي المجموع تكفينا جوابا من هذا السؤال. الأمر الأول هل الوحدة غاية في ذاتها أم الوحدة في بعض الأحيان غاية وهدف وفي بعض الأحيان ليست غاية وليست هدف؟ الوحدة ليست بذاتها هدف دائما، بل الوحدة إذا كانت على الحق التماسك إلى كان عن الحق هذا هو المطلوب. أما التماسك والوحدة على الباطل، التماسك والوحدة الذي تجمعه المصالح والأهواء وتجمعه الأغراض، هذه الوحدة صريحة عقلا مذمومة قدائيا حرام شرعيا. يعني الوحدة بما هي وحدة ليست دائما تكون هدفا ساميا، بل الوحده قد تكون على الحق وقد تكون على الباطل. الوحده على الحق هي المطلوبه، يحسنها العقل، يمدحها العقلاء، يلزم بها الشارع. اما الوحده على الباطل يحكم بقبحها العقل، يحكم بدمها العقلاء، يحكم بقرنتها الشارع. ومن الواضح ان المسائل الخلافيه حينما تدار لتنجيم لتفريق الحق من الباطل، خصوصا وان الانسان في مسائل الاعتقاد، الانسان المسلم يخوض في امور لا تتعلق فقط بدنياه، وانما تتعلق بدنياه وتتعلق باخرته. حتى بعد ان يموت الانسان يسأل عن مسائل الوحدة. أول ساعة ينزل فيها الإنسان أو ينزل فيها الإنسان على قدره يسأل عن ربه ويسأل عن نبيه ويسأل عن كتابه ويسأل عن إمامه ويسأل عن معاده. وهذا باتفاق المسلم. المسائل الاعتقادية مو تسائل مسائل الإنسان من البيع إلى الشراء إلى النكاح إلى الطلاق وما أشبه ذلك، التي تعايش الإنسان في حياته المادية في حياته الجسدية اليومية. أما المسائل الاعتقادية تصحب الإنسان في حياته وتصحب الإنسان في مناطقه. ومن الواضح أن الإنسان ينبغي أن يتحرى عن الوحدة التي تؤدي به إلى الحق، مو الوحدة التي تنتهي به إلى الحق. ولو أردنا أن نقول بأن الوحدة بما هي وحدة سواء كانت على حق أو كانت على باطل مطلوبة لنزم منها عدة من المحاذير ومن الإشكالات. أولا العقل يحكم بأن الباطل صريح، ومن الواضح إذا حكم العقل بقبح شيئين العقلاء أيضا يستغلون ذلك الملتزم بهذا الشيء. الشارع أيضا أيضا ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، ينهى عن محاولة الإثم، ينهى عن الضلالة، ينهى عن الجهل، ينهى عن الصراخ والشرع، ينهى عن ذلك. فهل يقول عاقل بأني أتنازل عن العقيدة ولا أتكلم عن العقيدة ولا أعلم أبنائي عليها ولا أنقلها إلى الأديان لغرض الوحدة فأضيح عليهم الحقيقة وأجعلهم في ضلال، أجعلهم في فراسة، أجعلهم في جهل، وهم المسؤولون عنها في أول لحظة ينزلون فيها إلى قبور؟ وفي أحد من البشر يستحي أن ينظر؟ في احد من البشر يستثنى من سؤال من كان مصير؟ لا، الكل مصير. ولو كانت الوحده بما هي وحده مطلوبه لذاتها لقلنا ايضا لكان على القائل ان الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي ان يبعث الينا انبياء ولا يبعث الينا رسل، لان القران الكريم يقول كان الناس امه واحده وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا. إذا كانت الوحدة بما هي الوحدة مطلوبة ولو كانت على باطل. والناس قبل بعثة الأنبياء كانوا على باطل متفقون على الشرك متفقون على الكفر. وبلماذا الله سبحانه وتعالى بعث إليهم الأنبياء؟ لأن الواضح أن الأنبياء والرسل عندما جاءوا إلى الأمم فوراً تنقسم عليهم الأمم قسم يؤمنونهم وقسم يعارضونهم، فالناس يختلفون مع بعضهم ويحصل هنالك نزاع ومشادات وقتل ومقتول وتجهر وتعذيب وإلى آخره. هل يقولون هؤلاء الذين يمنعون من البحث عن الحقائق، هل يقولون بأن الله والعياذ بالله اطلع قبيحا في إرسال الأنبياء؟ الناس قبل الإسلام على ماذا كانوا جاهلين يعبدون الأصنام، فبعث الله رسوله صلى الله عليه وآله فانقسم الناس قسم يؤمنون وقسم يخالفون ويعارضون. بل حتى في الحياة اليومية اليوم المعاصرة في كل مجتمع هنالك أناس يؤمنون بمنهج وهنالك أناس المعارضة يعتقدون. المعارضة تتحدث وتثير قضايا لا يرتضيها بعض الناس، ربما لا ترتضيها الحكومات أحيانا، فيحصل هنالك أن تساوي بين الناس قسم يميزون المعارضة قسم يخالفون المعارضة. هل نمنع المعارضة من التحدث؟ العلماء وأصحاب النظريات العلمية يتحدثون بمسائل علمية يتصلوا على الناس قسم يميز وقسم يخالف، هل نمنع هؤلاء من البحث؟ ما هو الفرق بين البحث في المسائل الاعتقادية والبحث في هذه الأمور؟ البحث في إرسال الأنبياء، البحث في المعارضات السياسية، البحث في النظريات العلمية الجديدة وينقسم حولها. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس الوحدة على الحق لا الوحدة على الباطل. وقد يحدث حال الوحدة على الحق تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تحقيق حتى نرى الحق أين سيلتزم به. حتى أن قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، الله سبحانه وتعالى لا يريد من الناس الاعتصام ولو على الباطل، يريد منهم الاعتصام بحبل الله. فنحن في المراحل الاعتقاديه نبحث اين حبل الله حتى نتمسك به. طبيعي الذي يقول علي هو الامام يقول هنا حبل الله، هنا صراط الله، ينبغي على الناس ان يلتزمون به. فالبحث عن المسائل الاعتقادية من الضرورات العقلية والعقلائية والشرعية، ينبغي على الجميع البحث فيها، لأن الوحدة لا تستطيع أن تذهب وتكون مانعا من البحث الاعتقادي، لأن الوحدة بما هي وحدة ليست مطلوبة لذاتها، الوحدة على الحق مطلوبة لذاتها ويؤيد الإحسان. هذا أول. ثانيا، حتى لو قلنا بأن الوحدة كما هي وحدة مطلوبة لذاتها، إلا أننا لا نتمثل أن نمنع الناس التفكير، خصوصا وأننا نعيش في زمان الانفتاح، زمان الانحلال، طرح الثقافات المختلفة، طرح الآراء المختلفة، كله يعطي رأيه، كله يتحدث عن عقيدته. هل نتمكن ان نقول ايها الناس لا تفكر في تاريخه، لا تفكرون في التاريخ، ايها الناس لا تبحثون في اعتقاداتكم، جئتم من بطون امهاتكم وجدتم اباءكم واجدادكم ملتزمين به، وانت تقول هذا فيه هو الصحيح والصواب، امشوا. هل يمكن ان نمنع الناس من التفكير؟ هل يمكن ان نمنع الناس من البحث عن الحقيقه؟ ومن الواضح ان الحق مطلوب لذاته. كل انسان عاقل سليم العقل سليم العاقل يبحث عن الحق ويتخطر اي ما يجده يلتزم به، فلا نتمكن ان نقف عائلا امام الناس ونقول لا تبحثوا عن الحقيقه، لان البحث عن الحقيقه يؤدي الى الخلاف والى النزاع، واذا يجري هذا في العقيده يجري في السياسه يجري في الاجتماع يجري في كل اول المسائل لا تبحث. فبناء على هذا إلى منعنا من الحق يحصل نزاع، مو إذا أضحنا المجال في البحث عن الحق يحصل نزاع، خصوصا إذا صار البحث والتحري والنقاش في الأمور الاعتقادية مقرونا، إذا صار مقرونا بالشرائط الموضوعية للحوار، لأن إذا لا تفتح المجال للحوار بالمنطق وباللسان يتفجر النزاع في أماكن أخرى بصراعات مسلحة كما حدث في التاريخ ويحدث إلى اليوم. أنت تلاحظ الآن في الهند وباكستان دائما الاغتيالات والاغتيال، من أجل يعني ناقض ذلك حوار موضوعي ترجع بعض المتعصبين إلى الاغتيال والاغتيال، والعرف مرفوض الكافر لا يعبد الإسلام الهند إلا أنه مع أناس متشددين متعصبين إذا سمع من الحوار المنطقي هذا ماذا ينتهي؟ هذا ينتهي إلى الصراع المسلم، ينتهي إلى الصراع الدامي. فمقتضى الحكم ومقتضى الحكمة أن نفتح المجال بالحوار وطرح المسائل على مائلة البحث حتى الناس يرون الحقيقة في علم، وكل من يلتزم المقتضى اختياره وحريته بما يراه حقا. البعض يقول لا علينا أن نحفظ الوحدة، مع وجود هذا الخلاف إلى حد التناقض كيف يعقل أن توجد الوحدة؟ هنالك احتمالات متعددة، هنالك احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن نقول خلافنا على حق تتخذ، هل هذا ممكن؟ هذا الذي يرى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الإمام بعد النبي، والذي يرى أبا بكر هو الإمام بعد النبي، كيف يتحدان الأولى؟ في مفاد الحديثين الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى حقيقة مجرد صفاته عن ذاته، كيف يتحد مع الذي يقول الله جسم ورجل وصفاته لا ألف على ذلك؟ كيف يتحدث الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله محصوم من الخطأ، محصوم من الذنب، محصوم من الخطيئة، كيف يجتمع مع هؤلاء الذين يقولون ينكرون ذلك؟ هذا في الأصول. فذلك في الفروع الذي يرى بأن الصلاة مع التكتف غير صحيحة، كيف يتحدث مع ذلك الذي يقول بأن الصلاة مع التكتف صحيحة وفي غير الله؟ لا تقول هنالك إنسان مسكين، ولكن تقول هنالك إنسان مسكين. إذا نقول بذلك ما صحيح، هذا عمل غير ممكن لأنه ينتهي إلى التناقض. إذا نقول لا، خلافنا نمنع من البحث، لا نقول بهذا ابحث، لا نقول بهذا ابحث. هل هذا ممكن؟ هل يمكن للإنسان أن يتخلى عن حقيقته؟ مع وجود الشارع المقدس الذي يأمر الناس باتباع الهدى، اتبعوا الهدى ونسكوا الهدى ونسكوا بالدين التزموا بالدين، الآيات الروايات الواردة في هذا الشارع، مع وجود الشارع الذي يأمر باتباع الهدى وتمييز الحق من الباطل، كيف يمكن أن نمنع نحن المسلمين وهم يلتزمون بدينهم وقدرتهم؟ مضافا الى هذا ان المنع في بحث المسائل الاعتقاديه معناه ان الصحافه الغربيه لا يؤدي ذلك، لان الغرب لا تكون في حاله الانتظار اذا نحن لا نعلم ابناءنا على الدين، لا نربي اولادنا على المبدا وعلى الحقيقه، الغرب ياتي ويملا رؤوس الاولاد والابناء في افكارهم، وهل هذا المسلم لان اولاده ابناء كلهم ينحرفون؟ أو نقول لا، أنتم تعالوا اتحدوا بينكم من دون حوار، من دون إدراك، هذا أمر مهم. أو اتحدوا بالقوة، بقوة السيف، بقوة السجن، الوحدة بالإرهاب، الوحدة بالقوة، والتهديد هذه ليست وحدة، لأن المراد من الوحدة معناه التفاهم على مبدأ واحد في حالة الاختيار. وإلا بكرة بمجرد أن يرتفع القهر يرتفع الغلبة ينتفع النزاع، فحتى الذي يريد الوحدة ينبغي أن يسلك طريق الوحدة قبل الحوار، إلا أن الحوار الهادف الذي يلتزم بشرائط التفاهم بشرائط البحث المنطقي يبتعد عن الاختراع، يبتعد عن السجن، يبتعد عن الاستهانات، يناقش كل شيء من المنطقي ومن دليل ومن برهان. كما رأيت نحن في الليالي الماضية من مقابلنا ما كنا نتحدث، وإنما نناقش علماء عاملة من مقابلهم أنفسهم، إلى ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع. فإذا العامة يلتزمون بشراعة البحث الموضوعي، ونحن أيضا نلتزم بشراعة البحث الموضوعي، هذا هو الذي ينتهي إلى الوحدة. أما أن نأتي نقول لا تبحثون في شيء، لم نحن البحث الاعتقادي، وهذا إذا لم نحن زائد ينفجر صراحا مسلحا، وإذا لا لم نحن لم نحدده بالقوة ونفر بالوحدة للقوة، هذا الله سبحانه ما تنتهي إلى نجاح وإلى إحباط. وبناء على هذا الوحدة أمر مطلوب، إلا أن الوحدة على الحق أمر مطلوب، مو الوحدة على الباطل. الوصول الى الحق يحتاج الى الحق يحتاج الى ومن الرابع التحرر يحتاج الى حوار هادئ. فما دام الجميع يلتزم بشراعه البحث العلمي والحوار الهادئ هذا امر مطلوب. كما اليوم نرى المسائل الامر تترك المجال مفتوحا للمناقشات العلميه والمناظرات الفكريه. هل نجمع ابحار النظريات من البحث العلمي؟ بل القرآن الكريم من قبل ذلك يناقش الكفار، يناقش المشركين، يناقش أهل الكتاب، ويحث الحافظ والحافظ. القرآن الكريم هو أول من أسس في الإسلام من هذه الحوار الهادئ، يناقش هؤلاء الذين ينكرون المعاد كما في قوله تبارك وتعالى قال من يحمي العظام وهي أن القرآن جابر كلمة فيها الذي أنشأها أولا مرة وهو بكل خلق. أهل الكتاب كانوا يقولون بالتثبيت إلى طارئ القرآن قريبا كفر، يقول هذا كفر والله سبحانه وتعالى مجرد كفر. اليهود كانوا يقولون بالظاهر مبلولا بالقرآن الكريم، هذا كلام غير باطل، غلت أيديهم كالجبان بخصوص الإسلام ينفق في الإسلام. إلى آخر القرآن هو من أسس من هذه الحوار، وينبغي أن يكون الحوار والبحث مفروضا بالقرائن العلمية بالطرق العلمية بالأساليب الهادية. حتى نقول موصلا إلى الوحدة المطلوبة، الوحدة على الحق بأسلوبها الصحيحة بمنطقها المطلوبة. ثالثا الغريب أننا عندما نحن نتحدث عن ظلامتنا وعن مبادئنا وعن عقيدتنا نصبح مفرطين للمسلمين. أما غيرنا يأكل حقنا، يصادر آراءنا، يصادر اعتقادنا، يظلمنا ولا يأكل له فرصة. عاملين فرصة حقيقة. إذا الوحدة مطلوبة من الجميع مطلوبة، كما منا مطلوبة المحافظة على الوحدة، من غيرنا أيضا المحافظة على الوحدة أمر مطلوب، ومقتضى المحافظة على الوحدة أن يحترم حقنا. أما أن يأتيه أراح الوحدة وغير مصادر حقي بإسم هذا الأنوار تحت هذا الأنوار، فأنت أشترك وأنا أعطي حقك من أجل الوحدة، فلماذا غيرنا يراعي الوحدة؟ والشواهد والأدلة على ذلك كثير. ومن من تعريف مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة في شؤون عليه صدر حقه، وقد صدر حقه وقد عرفتم الروايات والشواهد والاقوال التي ذكرناها سابقا، وهي الليله انا راح اتحدث عن بعض الشواهد والادله الاخرى. كل ائمتنا عليهم الصلاه والسلام صدر بالاعتراف نفس المقابلين الذين قابلوا حقوقهم يقرون بانهم قابلوا حقوقهم، وهل الليله انا راح تسمعون بعض الشواهد حتى ليس السلام بلا دليل. ثانياً أتباع أهل البيت على قول التاريخ إما مسجونين أو مفرجين أو معذبين، وبعضهم كان يفرق بالنار لأنه يتشيع لأهل البيت، يفرق بالنار. وملايين من الناس قتلوا على أهل التاريخ وإلى يوم الفهم. هذا شعب العراق الحمد لله. العراق أكثرية شيعية 80-85% شيع. شعب مشرد وينفر ويقتل ويجزل 30 سنة بالغا من الصلاة لأنه شيعي. ولماذا أن الذي قادر حتى لا يقال له حاكم على رأس المسلمين لا تتبقى إلى المسلمين ولا تتبقى الشيعي؟ في بلدان أخرى الشيعي يعامل كنسخ مواطن حتى المواطن الحالي مواطن هنا أبو البلد ورغمون مذهب العامة أيضا أبو البلد إلا أن الشيعي يعامل نفسه مواطن لماذا لهذا لا يفهم حافظ العامة عندما الشيعة يتحدثون عن مبدئهم يتحدثون عن دينامتهم يتحدثون عن حقوق أهل البيت يفتحون من المفرقين والمسلمين أما هؤلاء الذين يحكمون حقوقهم لا يقللهم لا يقللهم لا يتفرقون عن المسلمين أيضا الآن إذا واحد يلاحظ القوانين التي تجري عليها الأوقاف في الدول المبادئ التي تجري عليها التربية والتعليم في الدول الإسلامية القنوات الفضائية المجلات والصحف وسائل الثقافة والتربية الشؤون الدينية القضاء ومؤسسة المدارس قانون العالم بحيث الأكثرية هو الذي ينبغي أن يحصل وهذا قانون العالم اليوم الإسلام أيضا يقر بقانون الشورى يقول لأوله الشورى بينهم تروح إلى بلد مثل العراق 80% 85% شيعة ينبغي أن الشيعة هم الذين يحكمون إلا أن الشيعة لا ويقتمون بقانون الأسلام يعني تذهب إلى مدن الشيعة في أكثر المراكز الشيعية مثل المجلس وكربلاء مثلا والسراغنية مثلا وسامراء اللي فيها مراكز الشيعة مثلا وغيرها من بلدان الشيعة سمي مراكز لا تجد في البلد سمي مراكز لا تجد في البلد إلا أن التاريخ يقرؤونه الأولاد في المدارس تاريخ العامة دائرة الأوقاف تحكم بقانون عامة مرنبه المذهب العملي الأحياء هكذا الأدان هكذا الثقافة هكذا التربية هكذا إذا أن يراعي الوحدة جميعا ينبغي أن يراعي الوحدة لماذا الشيع عندما يطالب بحقه يصبح متفرقا بالمسلمين أما غيره عندما يأخذ حقه يقال له أنت تفرق أنت لا تفرق المسلمين وهذا اليوم الآن الوهابية العالمية كيف يمكن ما في افتراء الا بغسطه بالشيعة ما في تهمة الا بغسطها بالشيعة ما في الكذب ما في الظلم الا بغسطه فيه الشيعة اشياء افتراءات لا يقوم عليها دليلا ولا برهان ولا منطق ولا عقل لماذا لا يقال ايها الوهابية لا تفرق بين المسلمين عندما نحن نتحدث عن مبادئنا وهي الحق وهي التي نزل بها القران وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يقال انشكت عن مبدئك انا المغرور وانا المؤثر حقي ينبغي ان اسكت اما ذاك الذي اكل حقي له حريه كامله في ان يتحدث ويحكم بما يريد على هذا من الانكار وعجيب اذا باؤهم تجد فينبغي ان باؤنا لا تجد لماذا باؤهم تجد وباؤنا لا تجد مساله عجيبه تجد قضيه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام تحدثنا في تلك الليله يقول لو طالب هذا المعاصر من المعاصرين أيها يقول لو كان علي بن أبي طالب اتخذ موقفا من خلافة أبي بكر ومن عمر ولما بقي أحد إلا وزار على نفسه إلا أنه سكت عنه فإلا سكت عن نفسه صار أبي بكر وعمر أصحاب حار العجيب يضطهد وإذا تتحدث بمظلوميتك يقال انت متفرق بين المسلمين وهو الذي اخذ وقال الحقوى هذه من المأمومين وهو المسلمين فاذا كانت الوحده مطلوبه ينبغي على الجميع ان يفعل هذه الوحده لماذا نحن نراعي الوحده وحقنا يصادر الا ان الذي صادر الحقه مطلق الامام في ان يحكم ما يريد ويحكم بما يريد اوروبا والان السعوديه اهم مظاهر الشيعه مقتضوع أنه يقيع من الصلاة والسلام قبل النبي أبسط الحقوق الشخصية في أن تعتقد بما تريد وتعبد ربك كما تعتقد أبسط هذه الحقوق لا يعتقد بمجرد أن تقف من أجل أن تسلم بنفسك مشرك ويضربك بالحرارة في زور أمانك لن نعرف مع أن الزيارات القوية عند كل المسلمين مقبولة لنفسك فقط هم لا يعتقدون به لا يعتقدون بها هم لا يفرقون الكثير ويمنعون الملاعين من الحجارة من زيارة تقول أن الله عليه الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة ما يريدون أو الزيارة ما يريدون أو الدعاء على عجيب مدى أنت تطالب بالحق فتصبح بكذا يا سلام وهم يصادرون الحق ولا يحذرون خلفهم من المفرقين إذا هاكنا أنا مساحة حق لصاحب الحق إلا قال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزق على الجميع وعشاء الله وعجبات الخلق في المتائل مع المنطق مع السبيل في الحوار الهادئ في الحوار الدناء مع كل شراءة النقاش بالتي هي أحسن هذا يقول أن صرف المسلمين إذا الأمة كل حوار وكل مناقشة تجري من المدارس بين الآراء خصوصا مع الوجود الأدلة المتواترة على أن الأصحاب لأننا ليس أصحاب الروايات كثيرة الشواهد والنقل أيضا كثيرة الروايات لأن أنتم مثل بعض النماذج لأن الذين أثقوا هذا المنهج هم الذين يعترفون بأنهم على حق وغيرنا على باطل يعترفون بهذا فلماذا أنا صاحب الحق الذي أنا أثق لأحقر واحد المسلمين ولكن الذي ذكر حقي مفرق بين المسلمين ولا محمد ولا محمد من الشواهد ما رواه صاحب الجمع صاحب الجمع بين الصحيحين من سند عبد الله بن عفان قال انه لما سأل عمر بن الخطاب كان يتألم فقال لنا عبد الله بن عفان ورأت كل هذا لا يحتاج أن يتألم فقال عمر بعد تلاله الحمد لله الله ما ترى من جزعيك السهو من أجلك وأجل أصحابك المؤذع من الصحابك ما ترى من جزعيك السهو من أجلك ومن أباك لأجل أصحابك عند المؤذع والله لو أن من الأرض ذهبا يفتديك به من عذاب الله قبل أن الرواية اللي اتفق عليها عندنا وعنده أن ما من أحد يحتضر إلا ويرى مكانه في الآخرة ثم في الجنة وإما في الآخرة فما في هذا الحديث يقول لو أن من الأرض ذهبا لاقتديت به من عذاب الله قبل هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري بإطلاقه من وحية العلميات جزء واحد من شرح الله جزء 12 121 إلى 102 هذا الاختلاف من صحة الاختلاف رواية ثانية يرويها أبو نعيم في حلية الأولياء يقول إنه لما احتضر عمر قال ليتني كنت تكشني لحولي ثم كملوني ما بدا لهم ثم كملوني ما بدا لهم الجهل يقول كملوني كملوني ثم جاءهم أحب قولهم كبيت مثلا فذبحوني من نفس التوحيد فجعلوا نفسي شواء ونفسي قبيلا فاخذوني فاصيب عذره ولا اصيب بشر عذره العذر هذا اللي يريد يشوف هذا البرزخ يرجع من هذه الكلمه الى 32 الى 31 الى 55 عن حال احتضار وصلاة يجب إذا واحد من لو كان عمر مطمئنا من ففي ساحة الاحتضار الإنسان يرى ما يجب يقول في ساعة الاختبار الإنسان يحفر ربه ويدعو ربه ويستغفر ربه أن يقول هذا الكلام. هذا خلال المتوكل من شيء. شوفوا هذا الكلام وشوفوا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما ضربه الملجم في المسجد. هو الفرس هو شكرا بين الكلام شكرا بين أحدهم يقول ليس بحصول عمله ولم أكن جهلا وأحدهما يقول فزت ورب الكعبة. هذا إقرار وذلي من أول من مصيره إلى الآن أن الفعل الذي حصله وقام به إلى الآن. ومنهما ما روي عن أبي بكر عند اعتراضه أيضا قال ليس أمي ليس بدين ليتني كنت صدمة في نفس تاريخ كنت صدمة في لبنة ليتني تركت بنت فاطمة لم أكشفه في ساعة الاعتبار للحياة تاريخ الطبري جزء 343 الرياض النجرة جزء 134 من هذه السنة جزء 320 بجنب أثنين من ساعة الاحتفال يقول هذا إن رأى الإنسان في غفلة من هذا فتشفنا خمسة ساعات وتشرب اليوم من ساعة الاحتفال وتنشف تهرب في ساعة الاحتفال يقول هذا معنى تأمين حالي في الاحتفال من المتعبير وقدموه لأسيان شخص عن الحالي. هذا اعتراف من عمار اعتراف ابن بكر وطرق ايضا جمله من علمائهم بحقيقه اهل البيت عليهم السلام اذا استعظم مقولات حسابه بكرامه وهم بكرامه وفي ابيات في البيت حتى ان اعتراف الانبان عنده في خطيئه تمنيه ما يصرح فيها في حق اهل البيت يقول فيها والله ما نزل الى الاقوام موضعها موضع حلوان موضع حلوان موضع حلوان لكنهم اتفروا وجه الذي غنى اتفروا في ليلة ممكن غسل من حقيقة بس الحق لا تفعل ما عنده أبدا الحق له دولة وإن كان من باطن دولة فهذا تقول الاعتراف من تشريحا من بعض العلماء وعلم كتب في هذا المجال العلماء الجماعيه غير الشاهد على الاقرار بحقيه اهل البيت ان يشوف ان لم يحدث ينبغي ان هم يراقوا هذا الرجوع الى الحق غير كانت اصحاب الحق متطلع على الحق ولا يفهم ان الحق لقد المنطق حتى يقولون بانكم تشرفون ان يحدثوا عمرو بن العاص عمرو بن العاص كتب اليه معاويه يستنكره على علي بن ابي طالب رفضه في الاموال ولله المسلم قال عند عمر بن العاص عمر بن العاص عبد اسمه وردان او وردان هو كان عاقل عند حكمه وعند حكمه فكان يستشير له فقال له وردان قال لي عمر بن العاص قال لي وردان يستشيرك انه يذهب الى نصره معاويه وجد علي او لا قال له وردان إن مع علي آخر يوم الدنيا وهي التي تبقى لك وتبقى لك وإن مع معاوية دنيا ولا آخر وهي التي لا تبقى لأحد فكر لنفسك ما شئت نصيحة ناصحة فتبسم عنه ثم قال أبيات من الشعر أن أقرأ بعض الأبيات. يقول يا صاحب الله ورجالا وتفلتا لقد أصاب الذي سلحيته ورجالا يعني عمره كان مني أن هذا لا تفلت. يقول كل الأبيات ليس أما اليوم سبيل ليس المشرك ذو الدنيا وبعث له دنيا وسلطانا فاخترت من طمع الدنيا أمر وقفت فاخترت من طمع الدنيا على بشر ومع البلدة أفكار جبين ما عندي إلا هي الطمع هذا الوقت من أجل الباطل كما تستمع أمر معاوية الجماعة الليلة استخدوا عن الباطل هل هذه الوحدة من جوحة؟ إني أعرف ما فيها وأبصره وفي أيضا من أهواه الغامض لكن نفسي تحب العيش في شرف وليس يرضى بذنب العيش إنسانه وهذه الغلطة لأن ذنب العيش على الباطل هذا لا ينفع شيء إذنب العيش على الحق لن كيف تقيمه الذنب مع الباطل لا الذنب مع الحق أوكي. ثم رحل معه أن اتخذ القرار بأن يكون معاوية هم ذهبوا إلى مدة معاوية إلى الشام وطلع على مفرقة الطريق بين العراق وبين الشام فوردان أكد الكلام إلى حمد بن العاص فلما بلغ مفرقة الطريقين من طريق الشام والعراق قال له يردان طريق العراق طريق الآخرة وطريق الشام طريق الدنيا فكر لنفسك أن يكون فقال معه عمر بن العاص هذا كله أن عمر بن العاص يقر بأن الحق معه ورجال يقر بأن الحق معه إلا أن النتيجة أولئك إلى الله فهل هذا التناسق وهذه الوحدة مطلوبة مع أن لدى أصحاب حق ينبغي أن يسلك عن حقنا أن صاحب الباطل ينبغي أن يتراجع عن باطله ويلتزم بالحق فما يمكن كيف تحكمه هذا الحافظ في كتاب تسليم لابن مزاحم أربعة وثلاثين إمام الرحيم بل كامل من مزاد الواحد من سنة 21 جزء 2 1 6 4 6 تاريخ يحكم جزء 2 4 8 8 6 8 قصص الحرس جزء 2 3 8 6 المناقب الخوارج 109 إلى 109 في غير من المخالف ومنها ما رواه الجاحظ والجاحظ من أشد قسم البيت معروف يستفر في هذه القضية بطريقة عبد العزيز بن مروان عبد العزيز عبد العزيز أبو عمر بن عبد العزيز أبو كان من الخطباء بني أمية معروف عمر هو يوم هذا يقول كنت أحضر بجنب المنبر في المدينة وأبي يكتب فكنت أسمعه يمر في خطبة تسجل شخصيته يعني حنجرته يتردد فيها الخوف من شدة البلاغة وتسلطه على الكلام فقاتل حال ما له الأخر فكنت أسمعه يمر في خطبة تهجر شخاشته حتى يأتي إلى لعن علي بن عليه الصلاة والسلام فيحجم ويعرض له من الفصاحة والحسر ما الله أعلم به الفصاحة يعني الحي ذات الكلام ما يجب على الشيء يعلم فقلت أعجب من ذلك فقلت له يوما أنا أسأل أبيك فقلت له يوما يا أبتي أن تأسح الناس وأصحابهم فما بالي أراك أفسح صغير يوم حفلك حتى إذا مررت بنحو هذا الرجل قلت لك عليا افتح لك إن شاء الله افتح عليك على ويتعلى على الكلام فقال يا بني وهذا اعتراف من واحد من كبار بيت الامير موسى العربي فقال يا بني إنما المتراطح من منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو أمر من فضائل هذا الرجل ما يعلمه أبوك ما تبعنا أحد منهم. يعني نبطل على الحقائق ونبطل الحق حتى الناس يكونوا عن يوم ممكن بحقائق ما يعرفون الحقائق. هذا مذهب الشكلية من الأول معامل الناس عن الحقيقة فالناس نعاش في بعض الروايات الجاهلية ما شاء الله ما يجب هذا شيء شق كبير من المسلمين يقولون بأشياء لا يمكن احتفاظها ولا يساعد عليها حقنا. وهذا بعض المعرفين يقول هذا السبب هذا الكلام مع الأب عمر بن عبد العزيز هو اللي صار سبب اللي عمر عندما تولى الخلافة رفع سبب اللي عمر بن عبد العزيز هو الذي رفع سبب علي من المنابع هذا السبب اللي أثبته معاوية. هذا الكلام من أجل صار سبب لأن عمر بن عبد العزيز يصدق ما قال الوزير رفع سبب علي من المنابع هذا الحدث أمير مفصل اللي يجب على هذه الرواية تقليلها في الثاني جزء 45 شرح الله جزء 48 ما قاله بني أمية فرعان كثير لا ترى ما فقط أن يقف على الدارة الجنس الشاهر واحد عن بني العزام هو يتعقل الحقاستان اللي يقضون بأن الحكم عالية إلا أن السلطة والدنيا عندما تأتي المام يؤمن ويسلم فتوجد بها على قناة السلطة والحكم منهم الناصر من خلفاء الحجاج وعبد الله بن المحتل ذات السلطان علي بن المسلم يوسف وغيره من الرواه مبشرا من هذا ذكر الناصر الشافعي في تاريخه ان السلطان علي بن المسلم يوسف تسلطن بدمشق صار سلطان دمشق وتملك أخوه الحبيب الديان المصرية أخوه صار الحاكم أمامه وقال اسمه أبو بكر ثم إن أخاه الحبيب وعمه عثمان حاكى عن دمشق وقفد من علي بن نور الدين وأخذها من علي بن مسلم استولى على دمشق فكتب إلى الخليفة الناصر يشكو عمه عثمان وأخاه أبا بكر استعان الأكل وتسالبان على ملك على سلطان ابن عمر هذا هو الوحدة من أجل الظاهر وحدة من أجل الحق ما تتنازع ما تتدار الشفو الأنبياء نريد أن يؤكد على الأنبياء الأنبياء نريد أن يؤكد على الأنبياء الأنبياء يقول أن يؤكد على لا في التنازع لا في تناقض لا في تهافت في كلامه كله عندما نصرحنا كل كلمات ترد أن هي ترد بعضه في بعض إلا أن أهل ذات الفجر سمعت من الأيام وقع الحادثة أن النبي والأنبياء غار على مملكة النبي الآخر يتوضع على ملكه أو يقول من الأشياء صنع هذا أو جميع من الأولياء صنع هذا أو حتى عدود الناس يصنعون هذا الذين يخافون الله ومن الأخر إلا أن أهل ذات الأخر يقول أبو بكر الإبن أبو بكر الإبن هذا يشوفه حتى اليوم بالعالم يشوف هذه الحرارة جارية الوحدة من أجل الباطل الوحدة مدلولة أصلا مدلولة أصلا إلى حرام الإسلام على كل حال فكتب السلطان علي بن نور الدين كتب إلى الخليفة أن مات يشكو عمه عثمان وأخاه على رجل في أبيات جاء منها هذا الشيء اللي سواه ربط بين واقعته وهو هيبة اسم علي وبينما جرى بمولانا امر المؤمنين عليه الصلاه والسلام في قضيه الشعر ربط بين واقعتين في ابيات من الشعر الناصر ايضا اجاب بجواب ربط قوله بين الواقعتين واقر بها نحو كما من ابياته يقول مولاي ان ابا بكر وصاحبه عثمان قد غفظ بالسيف حق علي هذا حقه هو الاخير وهو الذي كان قد ولاه صاحبه يعني صاحب الحكم هو الناس عليهما فاستقام الامر فيه ذلك فخالفاه وحلى عقد بيعته فالامر بينهما والنفس فيه جن بعدين يعرض على قضيه امر النبي عليه الصلاه والسلام فانظر الى حظ هذا الاسم كيف لقيه الاسم حديث فانظر الى حظ هذا الاسم كيف لقيه من الاواخر ما لاقى من الامم كلام بريء هذا الاسم اسم عمي في الاواخر لاقى من الغص من اخوته يعني من عمه كما ان الاول صاحب ايضا من اصحابه تحدثنا في ليله عن هذا الموضوع ان علي ما ظلم احدا في تاريخ الاولياء والانبياء احد كما ظلم علي يعني هو من السبب اقرب الناس اليه واصحاب الذين حيشوه وطالحوه وعرفوا فضله وعرفوا مكانه فانظر الى حد هذا الاسم كيف لقي من الاواخر ما لاقى من الاول اجاب الخليفه الناصر بجواب اجل فهذا سلطان وقرر الناصر ايضا يجيب بجواب ويقر بهذا اجاب ورفع كتاب سوره من يوسف معلما بالورد يخبر ان اصلك حاضر ذكر قليا حقه اجلجة بعد النبي له نسل الناصر مثلا الى الناصر صدق فاخبر فان غدا عليا خصمه وابشر فناصرة الامام الناصر وانت لك الامام الناصر لك علي ما خبر سقطين من يوم هذا اعتراف الخليفة عباس كانوا يذبحون القليل ويذبحون بن هاشم ايضا يعني السلطه بين ضعف النبي الكبير الذي فيه عينات اساس النبي بين ضعف الكبير اساس النبي فيه على كل هو الوحده اولا ليست بما هي وحده مطلوبه بذاتها الوحده عن الحق مطلوبه اما الوحده عن الباطل قبيحة الحكمة مدلولة فقرائيا حراما شرعا ثانيا الوحدة لا نصل إليها إلا عبر الحوار عبر القرآن عبر الموافقة أما وحدة الخلق أو وحدة بكل ما يلتزم بما يريد ويتحكم بما يريد هذه لا تصل إلى ربي خصوصا لو أننا الحق ثالثا أن الأمراء والخلفاء كلهم يقولون بأنهم أصحاب الحق، لماذا أصحاب الحق ينبغي أن يكتفوا عن حقهم؟ والذين غفلوا الحق هم الذين يفتح لهم المجال في كل شيء، ونحن نصبح مفرقين المسلمين وغير المسلمين واحدة بين المسلمين. نسأل ما هي المراد من الوقت؟ ثلاثة احتمالات يمكن أن يسأل من الوحدة إذا كان مقصودة من الوحدة يعني الوحدة العقيدة هذا أمر هو ممكن لأن غير المسلمين لا يعرفون ورأينا سابقا في أصول الدين في كل أصول بين أخلاقه ثانيا إذا كان المقصود الوحدة الأحكام وبالتشريعات والقوانين هذا هو أمر ممكن لأننا في أصول الدين في كل أصول في كل إذا كان المقصود أن وحدة المواقف نعم الوحدة في المواقف لا تفرق في المواقف الاختلاف العقيدة في المواقف في المواقف السياسية في المواقف العملية في المواقف الاجتماعية يبقى لذلك مختلف الآراء مختلف العقائد يتخذ موقف موحدة كما أن بالبعض يتخذ هكذا المرء فيها تبعية الدين كلها اتحدت في الموقف السياسي اخرجت بريطانيا من كانت تحكم الهند 300 عام اخرجت الموقف الواحد اخرج البريطانيين من الهند اللي عملوا في نفس الوقت كانت مع 400 في العراق في 23 كل العراق مده واحده البريطانيين والعراقيين من مختلف الدول العربية تحدد المدارس تحدد الأفكار تحدد المدارس لا يمكن ينزل الحوار من دون المنطقة إلا أن الناس في السياسة ممكنة فالذي يدعو إلى الوحدة ينبغي أن يدعو إلى الوحدة في المنطق وهذا الذي نحن ندعوه أما تأتي تقول أيها الحامي بقوة السيف أو بقوة السيف عاصر شيء أو أن يذكر بقوة الحامي هذا لا يمكن نعم أفتح مجال هتلقى قد مؤتمرات يجتمع فيها العلماء مع التطوع والرواسط مع إيجاد قراءة البحث الموضوعي العلماء العامل سنشي على مجالسين ففي التاريخ مثلا في التاريخ مئات العلماء من العلماء حقيقة من جل بالله لما يريد يرجع على خير التراجع من الرجال مئات العلماء من العلماء الثاني من العلماء في مطارق طائفية أجل تحاضر عن الحفاظ قرأوا التاريخ قرأوا الروايات قرأوا القرآن الكريم قرأوا التفاسير هذا يعني الحق وارث جديد لمن أراد الإنسان في هذا ولمن خاف الحق وارث بناء على هذا الوحدة ينبغي أن تكون في الموقف أن الوحدة العقيدة بأن صاحب الحق يكتب عن تحقيقه وغير صراحة الحق هو الذي يفتح له المجال كما تفتح الوهابية والوهابية في العالم اليوم واضح ان الرسول ظلم كثير من صاحب الحق فوق مضمون الولاية ظلم جديد هذا فندعو الله سبحانه وتعالى عن هداية العلم والعمل وان نجعل المسلمين متمسكين في مبدا واحد في حقيقه واحده على الحق الذي انزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب وبينه رسوله الكريم بحق محمد من آله الطيبين القادرين.